عن عائشة رضي الله عنها قالت لما اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم ذكر بعض نسائه كنيسة رأتها في أرض الحبشة يقال لها ماريا، وكانت أم سلمة وأم حبيبة أتتا أرض الحبشة فذكرتا من حسنها وتصاوير فيها، فرفع رأسه صلى الله عليه وسلم وقال أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا ثم صوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله تعالى. قال رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي لم يقم منه لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، قالت ولولا ذلك لأبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا طاهرا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه ورسوله وآله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فقد ذكر المصنف الإمام الحافظ رحمه الله حديثي أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وقد اشتمل هذان الحديثان الشريفان على جملة من هدي النبي صلى الله عليه وسلم المتعلق بالقبور والنهي عن الغلو فيها والغلو في أهلها. هذان الحديثان الشريفان اشتمل على جملة من الأحكام والمسائل المتعلقة بكتاب الجنائز، فناسب أن يعتني المصنف رحمه الله بإيرادهما في هذا الموضع. روت أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها الصديقة بنت الصديق هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في آخر حياته، وقد دنا من أجله وموته، وقف عليه الصلاة والسلام محذرا أمته ومذكرا لها بحق ربها عليها، وبين صلوات الله وسلامه عليه شدة أمر الغلو وما ينتهي بصاحبه من لعنة رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه. فالقبور جعلها الله عز وجل عظة واعتبارا وآية للمؤمن والذكارى، يتذكر بها آخرته فينقسر بها قلبه لله عز وجل، وجعلها الله تعالى تعين على تحقيق الإيمان وقوة اليقين في الرحمن حينما يقصر أمل العبد في الدنيا ويحس أنه سينتقل إلى الآخرة إما إلى نعيم أو إلى جحيم. فإذا خرجت القبور عن مقصودها وأصبحت مضادة لهذا المقصود فإنها تكون شرا وبلاء وعناء على الأمة، فكم من قلوب ضلت وأضلت حينما غلت في القبور وأهلها. هذا رسول الأمة صلى الله عليه وسلم وهو في آخر وقفاته من هذه الدنيا يختم رسالته بهذه الوصية العظيمة التي تذكر المؤمن بحق الله عليه من إخلاص العبادة لوجهه وعدم صرف حقه لغيره كائنا من كان. وهذه نصوص الكتاب المتضافرة المتكاثرة تبين ما لله من حقوق لا يجب ولا يجوز صرفها لغير الله. فالقرآن ما أنزله الله عز وجل إلا لكي يحمي به حقه سبحانه وتعالى من إخلاص العبادة لوجهه وتوحيده وإفراده سبحانه تعالى. ولقد عظم الله هذا الحق حتى خاطب سيد الخلق صلى الله عليه وسلم يذكره بعظيم هذه الحرمة ويذكر أمته من ورائه: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فخاطب الله بذلك أشرف خلقه وأحبهم إليه سبحانه وتعالى، يذكره وينبهه على أن حقه سبحانه في إخلاص العبادة لوجهه لا يمكن أن يجامل فيه أحد كائنا من كان. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا. كل ذلك حينما ضيعت النصارى حق الله في الإخلاص وتوحيده، يقول جل جلاله: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. ثم خاطب خطاب الوعيد والتخويف والتهديد حتى في الأنبياء والرسل، يشنع ويقرع كل من غلا فيهم: قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا. ولقد عظم الله حقه فخاطب بذلك نبيه: فاعبد الله مخلصا له الدين. ألا لله الدين الخالص؟ فله وحده سبحانه وتعالى إخلاص العبادة وتوحيده وإفراده، والخضوع والخنوع والخشوع والذلة له جل جلاله. نظر عليه الصلاة والسلام إلى أمم مضت وخلت وانقضت، ضلت سواء السبيل، وصار من بعدها جيل بعد جيل من اليهود والنصارى، فعظموا قبور أنبيائهم وصالحيهم فبنوا عليها المساجد. فلما بلغه عليه الصلاة والسلام أمرهم قال عليه الصلاة والسلام: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. من عرف حق الله سبحانه وتعالى وحق الأنبياء وحق الصالحين وأعطى الحق كاملا لله عز وجل، لم يصرفه إلى أحد سواه، وأعطى الأنبياء حقوقهم والصالحين حقوقهم دون غلو ولا إفراط ولا تفريط، فقد أقام نفسه على السنة وأصاب هدي الشريعة والملة، ولا يقع الغلو إلا بسبب الجهل، الجهل بحق الله عز وجل. فهناك أمور لا يجوز صرفها لغير الله سبحانه وتعالى، ومن هذه الأمور أنه لا يجلب الخير ولا يدفع الشر والضر إلا الله وحده لا شريك له. ولذلك برئ النبي صلى الله عليه وسلم من الحول والقوة أن يملك لنفسه نفعا أو ضرا إلا ما شاء الله، وأمره الله جل جلاله من فوق سبع سماوات أن يصدع بذلك كما بينه في الآيات. وكذلك جعل الله من كنوز الجنة أن يبرأ العبد من الحول والقوة إلا بالله جل جلاله، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الذي يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ولا يكشفه أحد سواه. ولذلك أكد النبي صلى الله عليه وسلم ذلك حتى على رؤوس الناس، ونادى وقال: يا فاطمة بنت محمد، سليني من مالي ما شئت، لا أغني لك من الله شيئا. لا أغني لك من الله بجلب دفع أو دفع ضر، فذلك لا يملكه إلا الله وحده لا شريك له. والله عز وجل ابتلى بني آدم وسلط عليهم الشياطين من الإنس والجن تجتالهم عن سبيله وتأخذهم عن طريقه، ولكنه سبحانه أقام المعلم والدليل، فصراطه مستقيم، وصى عباده المؤمنين أن يلتزموه وأن يسيروا عليه ويرتضوه ويبتهلوا إليه سبحانه ويدعوه أن يثبتهم على ذلك الصراط المستقيم. فمما يفعله شياطين الإنس والجن أنهم يستدرجون العباد ويخرجونهم عن سبيل التوحيد والرشاد، فيبتدئ العبد بالغلو في الصالحين والأنبياء والمرسلين، ولا يزال الشيطان يستدريه شيئا فشيئا حتى يضله عن سواء السبيل، فيخلع والعياذ بالله ربقة الإسلام من عنقه. ولذلك عظم النبي صلى الله عليه وسلم أمر الغلو، ففي الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه لما خرج من مزدلفة ومضى إلى منى لكي يرمي جمرة العقبة، أمر الفضل بن العباس رضي الله عنه وعن أبيه أن يلتقط له 7 حصيات، ثم أخذهن عليه الصلاة والسلام بكفه وصاح أمام أمته، وذلك في آخر حياته أمام الجموع الكثيرة من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، ويقول: بمثل هذا فرموا وإياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. فالقبور جعلها الله عز وجل عظة واعتبارا، فإذا زارها المؤمن وادكر بحال أهلها ونظر إلى ما صاروا إليه زادت من إيمانه بالله عز وجل. والمقبور صالحا ولو كان من أصلح الصالحين فإنه محتاج إلى رحمة أرحم الراحمين، فهو محتاج إلى دعائك ومحتاج إلى مسألتك الله جل جلاله أن يلطف به. ولذلك إذا خرج المسلم عن هذا الأصل العظيم من الاتعاظ والادكار الذي أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكر الآخرة. فمن زار القبر وأراد السنة وهدي النبي صلى الله عليه وسلم فعليه أن يمضي إلى القبر يريد تذكر الآخرة، ويرجع من القبر وقد تذكر الآخرة. أما أن يمضي إلى القبور ويقف على تلك الأماكن مستغيثا بأهلها مستجيرا بأصحابها، يقفون عند القبور وكأنهم أمام بيت الله عز وجل يتمسحون ويقبلون، فيا لها من أعتاب عند أهلها قدست وما يجوز تقديسها، وتسمع النداءات والابتهالات والمسائل والحاجات، حتى إن الواحد والعياذ بالله منهم يخشع عند قبر الولي أكثر من خشوعه بين يدي الله جل جلاله، ويغلون في القبور حتى إنهم يشترطون للوقوف بحضرتها والوقوف عندها أن يكون الإنسان متطهرا متخشعا متذللا، وينادى أصحابها بنداءات وابتهالات لا تليق إلا بالله جل جلاله فاطر الأرض والسماوات. ينادون صاحب القبر بأنه المتصرف في الكون، غياث المستغيثين وملاذ الهاربين وأمان الخائفين وجوار المستجيرين، وكلها حقوق لله رب العالمين. من الذي يجيب المضطر إذا دعاه؟ من الذي يكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله؟ أمن بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه؟ فلا إله إلا الله، كيف عظمت هذه القبور وأنزلت في غير منازلها واعتقد في أهلها، فابتدأوا بالغلو بالأنبياء ثم تدرجوا من بعدهم إلى الصحابة ثم إلى الصالحين فقل أن تمر في مكان أو في مدينة أو قرية إلا وقد أقام الشيطان لهم معلما يعبدوه يدعونه من دون الله عز وجل. واسمع واستمع إلى أقوالهم العجيبة وقصصهم المختلقة المكذوبة التي صرفت بها القلوب عن ربها، وأصبح الناس يستغيثون بأهل القبور ويستجيرون بهم والعياذ بالله، حتى إن أهل الكفر كانوا في الجاهلية إذا نزلت بهم الشدة وألمت بهم المصيبة دعوا الله مخلصين له الدين. كان كفار الجاهلية إذا ركبوا الفلك كما أخبر الله جل جلاله، وهذا شيء يبينه القرآن حتى وهم في حال الكفر والشرك، بيّن الله تعالى أنهم إذا أصابهم الضر وأحاطت بهم المصيبة دعوا الله مخلصين له الدين. وذكر بعض العلماء أنه كان أهل الجاهلية إذا ركبوا في السفن ربما أخذوا معهم شيئا من الأصنام فيعبدونها ويعظمونها، فإذا نزلت بهم المصيبة رموا أصنامهم في البحر وابتهلوا إلى الله جل جلاله. ولكن من عظم القبور وأهلها نسأل الله السلامة والعافية ربما أحاطت بهم النكبات وألمت بهم الملمات، فأصبح يستغيث ويطلب المدد من فلان وعلان، نسي الله ونسي الذي يجيب المضطر إذا دعاه، فأصبح حالهم أشد والعياذ بالله من حال غيرهم. إضافة إلى ذلك فإن القبور يعظم حالها ويغلى فيها بالبناء عليها وتجصيصها وتزويقها وتحسينها، وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يبين حرمة ذلك، فكان عليه الصلاة والسلام ينهى عن رفع القبور، وثبت عنه في الحديث الصحيح صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا بعث عليا بعثه ألا يدع قبرا مشرفا إلا سواه بالأرض. وفي حديثنا أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا. فأجمع العلماء رحمهم الله على حرمة رفع القبر وحرمة البناء عليه وحرمة تجصيصه، وأنه لا يجوز فعل ذلك كله، وأنه ذريعة إلى الشرك والعبادة، نسأل الله السلامة والعافية. فالواجب على المسلم أن يعلم أن الله تعالى لا يأذن أن يصرف حقه لأحد كائنا من كان، وعليه أن يعلم علم اليقين أنه لا سعادة له في الدارين إلا إذا أخلص العبادة لله. الدعاء عبادة، والاستغاثة عبادة، والاستجارة عبادة، والذبح عبادة، والنذر عبادة، والطواف عبادة، وما لا يليق إلا بالله من الأوصاف والصفات لا يجوز أن تكون لغيره كائنا من كان. فيجب على المسلم أن يعطي صاحب القبر حقه، فإن كان عبدا صالحا اعتقد محبته في الله عز وجل وسلم عليه السلام الوارد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وانصرف عنه معتبرا بحاله مدكرا بمآله، وحينئذ تكون زيارته شرعية. وفي الحديث الثاني يبين النبي صلى الله عليه وسلم حرمة تعظيم القبور، حتى إنه قال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قال بعض العلماء في هذا دليل على شدة غضبه عليه الصلاة والسلام على من اتخذ القبور مساجد، وأن من اتخذ فوق القبر مسجدا أو بنى على القبر ضريحا أو مسجدا فإنه ملعون برسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن لعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد لعنه الله، ومن يلعن الله فلن تجد له وليا ولن تجد له نصيرا. فعلى المسلم أن يتقي هذه الأمور وأن يحذر منها. ولما فارق الخلف حال السلف وعظمت القبور وبنيت عليها الأضرحة وبنيت عليها المساجد، أصبحت ترى الأمور المنكرة، فترى المشاهد مبنية على القبور يزورونها ويقصدونها، ولربما قصدها القاصد أكثر من مرة وكأنه في حج أو عمرة، نسأل الله السلامة والعافية. إضافة إلى النداءات والابتهالات والدعوات والألقاب التي لا تليق إلا بالله فاطر الأرض والسماوات، ويكتبون دعواتهم وابتهالاتهم في الأوراق كرسائل توضع على تلك الأضرحة وتوضع عند القبور، يعتقدون أن صاحب القبر ينفعهم ويضرهم، نسأل الله السلامة والعافية. وكل ذلك من الشرك الموجب لكفر العبد، ومن مات وهو يعتقد أن صاحب القبر ينفعه أو يضره ولو كان صاحب القبر من كان فقد أشرك بالله عز وجل، ولربما يكون بين العبد وبين الشرك أقل من شعرة إذا انصرف قلبه عن سبيل الله وصراط الله من إخلاص العبادة لله، ولربما بنداء واحد يستغيث فيه بصاحب قبر أو صاحب مشهد أو صاحب ضريح يخرج فيه من ربقة الإسلام والعياذ بالله. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. ودين الله كامل ما توفي عليه الصلاة والسلام إلا وقد كملت الشريعة، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة صلوات الله وسلامه عليه، ومن حرصه على هذه الأمة وشفقته عليه الصلاة والسلام حذرها من الغلو. الغلو في عباد الله ومخلوقات الله، فكان صلى الله عليه وسلم يحمي حمى التوحيد وحمى الإخلاص بالتحذير من الغلو. والغلو يكون بالاعتقاد ويكون بالقول ويكون بالعمل. فالغلو في الاعتقاد أن يعتقد في صاحب القبر فيعتقد في هذا الميت أنه ينفع ويضر كما ذكرنا، أو يعتقد أن روح صاحب القبر حاضرة ناظرة. ولقد سمعت بأذني من يقول عقيدته في النبي صلى الله عليه وسلم أنه حاضر ناظر معه حيث كان، فيستغيث به ويستجير به ويسأله حاجته ويلوذ به صلوات الله وسلامه عليه. وهذا الاعتقاد بإجماع العلماء كفر، أنه إذا اعتقد أن روح النبي صلى الله عليه وسلم معه حاضرة ناظرة، ويعتقدون في الولي أيضا أنه حاضر ناظر. ولربما أقيمت الموالد التي يثنى فيها على أصحاب القبور، فاسمع إلى ألقابهم وكلماتهم وأوصافهم التي لا تجوز إلا لله وحده لا شريك له، المتصرف في الكون وسيد الثقلين، حتى إن بعضه يصف الولي أكثر مما يصف به النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك الغلو في الاعتقاد أن يعتقد في الصالح أنه يعلم الغيب وأنه يكاشفه وأنه يطلع على الأمور، وهذا والعياذ بالله كفر بالله. أجمع العلماء على أن من اعتقد في المخلوق أيا كان هذا المخلوق أنه يعلم الغيب ويعلم ما يكون أو ما هو كائن أنه كافر بالله عز وجل. فالأنبياء والرسل لا يمكن لواحد منهم أن يعلم ما يكون بعد طرفة عين إلا أن يعلمه الله جل جلاله. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة. وكان صلى الله عليه وسلم يشدد في هذا الأمر، فلا يجوز لمسلم أن يعتقد أن أحدا يعلم الغيب إلا الله وحده لا شريك له. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، فالله وحده هو الذي يعلم الغيب. فيعتقد في الولي خاصة إذا كان حيا أنه اطلع على أمور الغيب، وبعضهم يعتقد أن الولي إذا وصل إلى حالة من العبادة يكشف له الحجاب فيطلع على ما في اللوح المحفوظ، نسأل الله السلامة والعافية، فيخبر بشقاء هذا وسعادة ذاك، وكأنهم يتصرفون بالكون مع الله جل جلاله. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. فهذا من الغلو المفضي إلى الكفر بالله عز وجل. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يشدد في هذا الأمر وينبه الصحابة على أنه مخلوق وعبد لله عز وجل. ولما قالوا أنت سيدنا وابن سيدنا وخيرنا وابن خيرنا، قال عليه الصلاة والسلام أيها الناس بعض قولكم لا يستجيب منكم الشيطان. فالشيطان قد يجر الإنسان من باب الخير إذا يأس منه في باب الشر. وكان الصحابة رضوان الله عليهم أشد ما يكونون في حماية حمى التوحيد وجناب التوحيد من أن يصرف لغير الله جل جلاله. فهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما ولي الخلافة قطع الشجرة التي بايع تحتها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بيعة الرضوان، قطعها رضي الله عنه وأرضاه خوفا من أن يبالغ الناس فيها فيخرجون عن سبيل الإخلاص إلى طريق الشرك والعياذ بالله. وهذا عمر الفاروق المحدث الملهم رضي الله عنه وأرضاه يقف أمام بيت الله عز وجل والناس عن يمينه وشماله، مع كونه يحمي حمى التوحيد بالفعل يحميه بالقول، ويقف أمام الحجر ويقول بصوت يسمعه من حضر: أما إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. فكانوا رضوان الله عليهم شديدين حتى في تعظيم الناس لهم. هذا عبد الله بن مسعود الصحابي الجليل صاحب السوادين والنعلين الذي بلغ المكانة العظيمة من رسول الله صلى الله عليه وسلم والمنزلة الشريفة الكريمة، حتى كان يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم وقد رفع له الحجاب. هذا الصحابي الجليل خرج ذات يوم من المسجد، فخرج معه أصحابه رضوان الله عليهم، فقال: ما شأنكم؟ فقالوا: رأيناك تسير لوحدك فأحببنا أن نشيعك. فقال رضي الله عنه وأرضاه: انصرفوا، إنها ذلة للتابع وفتنة للمتبوع. فكانوا رضوان الله عليهم لا يرضون بالغلو ويقفلون جميع الأبواب والسبل المفضية للغلو. والغلو قد يبدأ بكلمة يسيرة تنتهي بصاحبه إلى الكفر والعياذ بالله، وقد يبدأ بفعل يسير يعظم فيه الإنسان غيره فيستزله الشيطان إلى ما هو أعظم وأعظم. ولذلك ابتدأ الشرك على وجه الأرض بالغلو في الصالحين. فهذا ابن عباس رضي الله عنهما ذكر آلهة قوم نوح ودا وسواعا ويغوث ويعوق ونسرا، وقال: كانوا أقواما صالحين، فلما توفوا حزن عليهم الناس فجاءهم الشيطان وقال لهم: لو أنكم صورتم صور هؤلاء الصالحين وتذكرتم ما كانوا عليه من الخير لكان في ذلك خير لكم. فصوروا صورهم، ثم جاءت من بعد ذلك خلوف، فقال لهم: إنهم لم يصوروا هذه التماثيل إلا ليعبدوها فاعبدوها فعبدوها من دون الله عز وجل. فلذلك ينبغي للمسلم أن يحفظ حق الله عز وجل، وأن يعلم أنه ليس هناك من مخلوق ولا أحد سوى الله جل جلاله ينفعه أو يضره. فالله وحده الذي ينفع والله وحده هو الذي يضر. ولما ذكرت أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها وأم حبيبة الكنيسة التي بالحبشة في الحديث الأول، قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: فرفع النبي صلى الله عليه وسلم رأسه، فانظر رحمك الله رسول الهدى حال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على فراش الموت حينما سمع أمرا منكرا يمس جناب التوحيد ومقام التوحيد. رفع عليه الصلاة والسلام رأسه مع شدة المرض وكونه في مرض الموت، رفع رأسه غيرة على حق الله جل جلاله. وكان أنبياء الله غارون على حق الله، وكل مؤمن مخلص في توحيده وإيمانه يغار على هذا الحق العظيم، حتى إن الهدهد غار على حق الله جل جلاله وقال لسليمان: وجئتك من سبأ بنبأ يقين. وثرب على عبدة الشمس، ومن عظم الشمس فعبدها من دون الله عز وجل. رفع عليه الصلاة والسلام رأسه وقال: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا. وبناء القبر على المسجد لا يكون إلا بتعظيم صاحب القبر، فهم يرون أن صاحب القبر له منزلة وله مكانة ينبغي أن يفضل فيها على غيره من الأموات. فهذه هي الخطوة الأولى التي يريدها الشيطان، فيأتي للإنسان ويقول له: هذا قبر عالم أو قبر رجل صالح، فكيف تسويه بسائر القبور؟ فارفع هذا القبر وشيد هذا القبر، لأنه من أولياء الله ومن صالح عباد الله. بل والأغرب من ذلك أن حدث في بعض المسلمين أن يأتي الشيطان لرجل في النوم ويقول له: إن في المكان الفلاني قبرا لولي أو قبرا لعبد صالح، فاذهب وابني على هذا القبر وشيد على هذا القبر. فيذهب والعياذ بالله فيبني المشاهد والأضرحة ليس على قبر، بل حتى على ربما شيء ليس بالقبر، فبلغ التعظيم ليس للقبور بل حتى لما يختلق ويدعى أنها قبور للصالحين. فرفع عليه الصلاة والسلام رأسه وقال: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور. وهذا يدل على خطر وفتنة الصور وأنها تفضي بالعباد إلى الشرك، ولذلك حرم النبي صلى الله عليه وسلم الصورة ولعن المصورين. وفي الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لعن الله المصورين. وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى يقول: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا حبة وليخلقوا شعيرة. وفي الحديث الصحيح أن من صور الصور كلف يوم القيامة أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ، وهذا من عظيم العذاب. وفي قال عليه الصلاة والسلام: بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، لأن أم سلمة وأم حبيبة رضي الله عنهما ذكرتا جمال الكنيسة وذكرتا حسن الكنيسة، ولذلك كانوا يبنون الكنائس على صالحيهم ويجملونها ويزوقونها ويحسنون فيها التصاوير. وكانت النصارى تصور مريم وكذلك المسيح عليه السلام ويعظمون هذه الصورة ويجعلونها في كنائسهم. قال صلى الله عليه وسلم بعد بيانه للفعل والمنكر: أولئك شرار الخلق عند الله. أولئك الذين يفعلون هذا الفعل شرار الخلق عند الله. وهذا يدل على أن تعظيم الصالحين وتعظيم القبور والغلو فيها شر على صاحبه في الدنيا والآخرة، فلا يجوز للمسلم أن يعظم القبور. ولذلك ورد النهي حتى عن الكتابة على القبر، فنص طائفة من العلماء على أنه لا تجوز الكتابة على القبر، كل ذلك لئلا يفضي الأمر إلى تعظيم صاحب القبر. ولما توفي علي رضي الله عنه كان من وصيته أن يدفن بالليل، ودفن في دار الإمارة حتى يخفى قبره رضي الله عنه وأرضاه. وهذا هو الذي حرص النبي صلى الله عليه وسلم على التنبيه عليه في الحديث الثاني، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله اليهود والنصارى. اللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله، ومن لعن فإنه والعياذ بالله تنصم أذنه وتطمس بصيرته، كما قال تعالى: أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. ولذلك من أشد ما يكون من العقوبة على العبد أن تصيبه لعنة الله. قال صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود، فإما خبر بمعنى الإنشاء وإما خبر يتضمن الإنشاء. لعن الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وفي الحديث الآخر في الرواية الأخرى أنه نهى عن اتخاذ قبره عيدا. قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها: ولولا ذلك لأبرز قبره، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر حال اليهود ولعنهم في مرض الموت بتعظيمهم لقبور الأنبياء أنبيائهم وصالحيهم، لكي يحذر أمته من الغلو في قبره. وقولها ولولا ذلك لأبرز قبره، لأن قبر النبي صلى الله عليه وسلم قبر في حجرته عليه الصلاة والسلام، في حجرة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، فأخفي قبره ولم يكن أمام الناس، ولا سهلا أن يصل إليه كل أحد، فأصبح في الحجرة محفوظا عن أن يعبد أو يسجد له فيتخذ وثنا يقصد بالعبادة. ومن هنا حفظ الله عز وجل شخص القبر عن أن يسجد له ويعظم ويعبد من دون الله عز وجل، وإن كان التعظيم المعنوي والشرك الموجود في القلوب من التعظيم فيه عليه الصلاة والغلو فيه عليه الصلاة والسلام لا يسلم منه أهل القبور الذين يعظمونها ويعتقدون في أصحابها. فمن وصيته عليه الصلاة والسلام ترك الغلو في الأنبياء والصالحين وحفظ حق الله عز وجل. وفي هذين الحديثين الشريفين دليل على أنه ينبغي عند قبر الميت ألا يبالغ فيه إذا كان من الصالحين، وألا يعظم برفع القبر والتشييد عليه والبناء عليه. وفيه دليل على حرمة بناء الأضرحة والمشاهد وما يسمى بالعتبات ونحو ذلك من الفسطاط الذي يضرب على القبر تعظيما لصاحبه، فكل ذلك مما يفضي إلى الشرك بالله عز وجل. وفي هذا الحديث أيضا دليل على قفل الذرائع، سد الذرائع وقفل الأبواب المفضية إلى الشرك بالله عز وجل، سواء كانت من الأقوال أو كانت من الأفعال. فذريعة القول المديح والمبالغة في وصف أهل القبور وأهل المشاهد وتعظيمهم، وأنهم يغيثون من يستغيث ويجيرون من يستجير، ووصفهم بالألقاب التي لا تليق إلا بالله عز وجل، وإطرائهم كإطراء اليهود والنصارى لعظمائهم وأنبيائهم، وكذلك أيضا سد الذرائع المفضية إلى الشرك من الأمور التي تتعلق بالأفعال، وذلك بالبناء على القبور وتشييدها أو الكتابة عليها والثناء على أهلها وتعظيمهم كما لا يخفى.